السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل حكم الدعاء في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، في السجود أو بغير مدعية الواردة في القرآن الكريم. نص العلماء على أنه حينما يدعو في بعض الأدعية الواردة في القرآن من كلام سبحانه وتعالى وينوي بذلك الدعاء من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا بأس بذلك، لأنه ينوي به الدعاء ويسأل يتحرى هذه الأوقات ويسأل ربه. وعلى المسلم أن يتخير أيضا الأدعية المنقول عنه عليه الصلاة والسلام التي وردت، وإن كان الدعاء في السجود مطلق، وأما الدعاء وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. وكذلك في آخر التشهد أيضا، وكذلك الركوع يكثر فيه من التعظيم والثناء، لكن يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتحرى جوامع من الدعاء، كما تم ذلك حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحرى جوامع من الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.